هنا إبراهيم يقول الأسئلة. ها؟ كلما نمشي في الكتاب أحسن. ها؟ رمضان قرب ولذلك لا بد. إن شاء الله الأسئلة تكون بعد رمضان. ها؟ خلاص. ما دام الوعيد انتهت خلاص يكفي. صلى الله وسلم على محمد. طيب عندنا درس أظن قبل جمعة جاية في كم شعبان؟ لسه 21 شعبان. في جمعتين ولا جمعة؟ جمعة واحدة. على جمعتين ها؟ جمعة واحدة. ثلاث. رمضان هذا خميس. جمعتين، جمعة واحدة بس. خير إن شاء الله. المهم إن إحنا مجرد ما ينتهي شعبان يقف الدرس إلى شوال. إلى بعد. جزاكم الله خيرا.